تذكروا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس شرح متن الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. وقد مر معنا في المجلس السابق قوله تنبيه أن يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب. يشرح هذا الكلام معاد. يدخل في هذا خطاب الله عز وجل، أي بمعنى الخطاب التكليفي، نعم، للمؤمنين، وهو يشمل المؤمنين والمؤمنات، نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، قول الله عز وجل يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ولم يقل مع الراكعات، نعم، وقال ولا يدخل فيه الساهي، نعم، والساهي فيه تفصيل، وهو إما أن يكون وهو غير مكلف من ناحية أنه أنه لا يأثم بهذا، وهو مكلف بأنه يعيده عند تذكر العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سهى عن صلاة ونسي، من نام عن صلاة أو نسيها فليذكرها فليؤديها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قال الصبي، صبي غير مكلف. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مروا أبناءكم للصلاة لسبع. هذا ليس في الدليل، الدليل في رفع القلم عن ثلاث. كلام بيني وبين معاذ. دليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ. هذا الدليل، ولكن الأمر الآخر مره، هذا إيش التفصيل الذي فيه؟ أن الأمر بالشيء ليس أمرا، الأمر بالأمر ليس أمرا بالشيء، نعم، إلا بقرين. الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء إلا بقرين، إلا بقرين. وقوله مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، فهو ليس أمرا للصبي لأنه غير مكلف، نعم، وإنما هو أمر للأبي، نعم، لأنه مكلف، نعم. أحسن. فإذن هذا الساهي والصبي، إيش بقي عندنا؟ المجنون. أي نعم، هذا المجنون هو غير مكلف. أي نعم. إيش بقي آخر؟ طيب، بعد ذلك مسألة إيش؟ مخاطبة الكفار، نعم، بالأوامر والنواهي. هذا إيش التفصيل الذي فيها؟ مهند. مخاطبوه. الدليل. الدليل. دليل يوجد أكثر من دليل. إيش تذكر شيء؟ قال ما سلككم في سقر. أحسن. طيب. نعم. من يذكر دليل آخر؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نعم أحسنت بارك الله فيك. فالخطاب دليل آخر. قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. أحسنت بارك الله فيك. ولله على الناس عجز البيت ما استطاع إليه سبيلا. اللهم بارك. ممتاز. محمد في شيء آخر؟ هذا في مسألة إيش مخاطبة الكفار وضع الشريعة. قلنا هم مخاطبون من حيث أنهم إيش ملامون شرعا يعاقبون على تركهم للأوامر، ولكنهم من ناحية أخرى غير مكلفين بحيث أنهم إذا أسلموا لم يطالبوا بإيش بالإتيان بما بقضاء ما فاتهم من الأوامر. قال وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب والكفار مخاطبون والدليل معه. ثم قال والأمر بشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده. من يذكر تفصيل هذه المسألة؟ هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟ يصرف على هذه المسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده. نعم. وتبه في هذه المسألة ورجح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قال أن الأمر بالشيء نهي عن ضده باللزوم العقلي. نعم. كما ورد في قول الله عز وجل يا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. فهذا الأمر بالشيء. نعم. نهي عن ضده في قول الله عز وجل فلا تولوهم الأدبار. أحسنت. نعم. قلنا هذه المسألة إنما تكلم بها المتكلمون أن قالوا الكلام معنى كل قائم بذات الله عز وجل فأطلقوا هذه المسألة، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك قال والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه. نعم كذلك والنهي عن الشيء أمر بأضداده. مثاله الزنا. نعم نهى الله. نعم فله الصوم وله التعفف وله الزواج وله التسري. ثم بعد ذلك قال والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هذا مراد به ما كان من قبل من مسألة الإماء. عرفت؟ فيك بارك الله. قال والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه. من يشرح التعريف استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب؟ تعريف النهي هو استدعاء يحاول يعني ويدل عليه أنه كلام طلبي. نعم. واستدعاء الشيء ممن هو دونه يعني الأمر النهي استدعاء. نعم هو استدعاء. فإذا أول شيء هو استدعاء طلب ترك. نعم ثم بعد ذلك هو إيش ترك. ثم بعد ذلك قال ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هذا مرت معنا في مسألة مسألة الأمر. قال ويدل على فساد المنهي ويدل على فساد المنهي عنه. هذه المسألة ماذا تسمى؟ أنه يقتضي الفساد. طيب حسام. طيب ما تفصيل هذه المسألة؟ النهي قسمها ثلاثة. نعم لذاته ووصفه تعلق به. نعم لأمر خارج عنه. نعم فإذا كان لذاته يأخذ تفسير يأخذ الفساد. نعم مثاله أنا تقرأ بزنا يأخذ الفساد بالنسبة للنية. نعم نعم هذا الأول. الثاني النهي لي الوصف المتعلق به. نعم هذا ما حكمه؟ هو يقتضي الفساد. نعم مثاله صلاة السفر حادث السفر لا تقربوا الصلاة. نعم طيب الثالث ايش؟ ايش يد اخرى خارج عنه خارج عنه خارج عنه؟ نعم. كلام الخارج عنه ينقسم إلى قسمين. نعم. ينفك عنه ولا ينفك عنه؟ نعم. مثال الذي الذي ينفك عنه مثل صلاة الرجل بالحمام الحرير أو لبس الدهن. أحسنت. وهنا لا تبطل الصلاة. نعم. ولكن يأثم على لبسه. نعم. بالحرير وال. نعم. وينفك عنه أمره. دقيقة. طيب الذي لا ينفك عنه؟ لذلك البيع بالغرر. نعم. هو هذا من تحديد الثمن. نعم. وبيع ما لا يملك. وقلنا يختلف العلماء إيش في بعض المسائل. نعم يدخل في هذا لأنه في أصل العقد. يختلفون في مسألة إيش في مسألة هل الجهة منفكة هنا أو ليست أو ليست بمنفكة. ذكرنا ذلك إيش الصلاة في الأرض المغصوبة. من يذكر تفصيل المذاهب فيها؟ تفصيل المذاهب في مسألة الصلاة في الأرض المغصوب. كذا قال الحنابلة يعني تحرم صلاته ولا تقبل لأنه في حالة. ركزوا يا إخوة، نحن الآن ندرس أصول الفرض. الحرمة هذه لا خلاف فيها تبطل، ولكن مسألة في البطلان. واضح الكلام؟ مكان مغصوب لا يجوز له أن ينتفع به، هذا قولا واحدا. ولكن المسألة في هذا النهي هو يقتضي فساد أم لا يقتضي؟ قال يقتضي الفساد. نعم. تبطل الصلاة لأنه يعني في حين سجوده وركوعه هو يملأ هذا المكان الذي هو مغصوب. نعم. وحين ركوعه وسجوده هو يعصي الله باغتصاب هذا المكان. نعم. فلا تقبل. هذه الصلاة إذا ليست من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب ماذا قال الشافعي الشافعية المالكية ايش قالوا؟ طيب قالوا كما قيل في لبس العمامة في الصلاة ان هي تنفك عنها. نعم. فهي هنا الجهة منفكة كذلك. وقولهم ان معامل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، الصلاة من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنما الأرض المغصوبة ليست من. نعم. فقالوا له صلاته وعليه غصبه. قالوا من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، الصلاة من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الغصب وهو الذي ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. وقلنا كذلك تكلم مالكية في مسألة إيش؟ في مسألة نذر صيام يوم العيد. فقالوا هذا النذر باطل لا ينعقد، لأن الجهة قالوا ليست بمنفك. أما الأحناف فقالوا إيش؟ أصل الصوم صحيح، نذر الصوم صحيح، ولكن بسبب تعلقه بيوم العيد يكون إيش؟ يكون النذر منيعا، فهذا النذر منعقد، ولكن يجب أن يصوم يوما مكانه من غير يوم العيد. واضح الأمر؟ مسألة صيام السبت شيخ شريحة بها ولا مش؟ إذا نذر صيام يوم السبت تكون شبيهة بها إذا نذر ذلك. شيخ بل الحرمة في الصلاة في الأرض المغصوبة في البيت المغصوب الاثنين نذروا بحرمتها. أي الحرمة هذا قولا واحدا، والحرمة هي تكون على من غصب البيت أو حتى مثلا كان عنده ضيوف. الضيف إذا علم أن هذا المكان مغصوب أصلا لا يجوز له أن ينتفع به في شيء، هو أمر محرم فلا يجوز له أن ينتفع به. قال والتارد صيغة الأمر والمراد به الإباحة. مثال الإباحة إيش؟ قول الله عز وجل فامشوا في مناكبها وأكلوا من رزقه وارميه من رجل. نعم. فهذا مثال الإباحة. يوجد مثال آخر؟ كل واشربوا ولا تسجدوا. نعم أحسنت. وإذا حللت فاصطاد. نعم. ها هنا ماذا دل؟ فتحت المسألة هنا. ها هنا دل على الإباحة أو دل على ما كان عليه الأمر قبل النهي؟ قبل النهي هو هذا. ولكن أفادتها هنا الإباحة. نعم. ولكن التقييد الأصولي يقول أنها دلت على ما كان عليه الأمر قبل النهي، في أن الإنسان إذا كان محرما فلا يجوز له الصيد. قال أو التهديد. مثال التهديد محمد لا تمتع بالكفر فقليلا إنك من أصحاب النار. أحسن. قال أو التسوية، مثال التسوية من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين. لا، هل الكفر مثل الإيمان؟ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس المراد، لما هذا المراد به تهديد، عرفت؟ لأن يعني السياق يدل على هذا. قال الله عز وجل بعد ذلك إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، فتهديد هذا المقام. التسوية أن يكون إيش؟ الأمران سيا، مثلا اصبروا أو لا تصبروا، هذه تدل على إيش؟ على يعمل ما شئت منه ومثلا بصير، هذا إيش هذا؟ التسوية. طيب يدخل في هذا، نعم، أنه مهما عملتم من خير أو شر فإن الله عز وجل إيش؟ بصير به. استغفر له أو لا تستغفر له، كذلك هذا من التسوية. طيب مثال التكوين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أحسن. السلام عليكم ورحمة الله. بعد ذلك دخل المصنف في مسألة العام والخاص، فقال وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. فبدأ بمسألة العام والخاص، والعام هو اسم فاعل، هو اسم فاعل من عم الشيء إذا شمله، فالعام هو إذن إيش؟ هو الشامل. ثم عرفه فقال فهو ما عم شيئين فصاعدا، ويعرف اصطلاحا هو اللفظ ما دل بدلالة الوضع هو اللفظ الذي يدل بدلالة الوضع على جميع أفراده، على جميع الأفراد الصالحة في الدخول تحته، بطريق العموم والاستغراق والشمول، بدون تحديد كمية أو عدد. فالعام هو الذي يدل بدلالة وضعه على إيش؟ على جميع أفراده، فيدل بدلالة الوضع على جميع أفراده. فمثلا إذا أمرت رجلا فقلت له أكرم الرجال، فلا يكون ممتثلا لهذا إلا إذا إيش؟ إلا إذا أكرم جميع الرجال. فهذا العموم، العموم يحتوي على إيش؟ على دل على جميع أفراده. وهذا هو الفرق الذي بينه وبين إيش؟ بين المطلق. المطلق يدل على فرد شائع من جنسه، يدل على فرد شائع من جنسه. فإذا قلت أكرم رجلا، فإذا أكرم واحدا كان إيش؟ كان ممتثلا لهذا الأمر. فإذا يقال العموم يدل عمومه شمولي، يعني لابد أن يحتوي على جميع أفراده، والمطلق عمومه بدلي، يعني أنه إيش يحتاج لكي يمتثل أن يأتي بفرد من هذه الأفراد. هذه أين مرت معنا المسألة؟ هذه أين مرت معنا مسألة الفرق بين العام والمطلق؟ الإيمان، في الإيمان، في الإيمان المطلق والإيمان. لا، مسألة نقصد المسألة التفريق بين العام والمطلق، مرت معنا في شروط الصلاة يا أخي. في أي مسألة؟ مثلا إن تحية المسجد إن في نهي عام على الصلاة بعد في أوقات النهي، وأتى الخاص من دخل المسجد في المسجد. لا ليس، إحنا ما مرت معنا فيها الفاتحة. أحسن، نعم مرت معنا في مسألة الفاتحة، هي تدخل في مسألة الفاتحة، نعم. لكن ما مرت معنا في مسألة الرفع من الركوع، نعم، ووضع اليدين، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره وهو قائم، هل مرادها هنا العموم فيشمل جميع القيام، أم مراد بأن اللفظ مطلق فيراد به الفرد الشائع في جنسه وهو القيام الطويل الذي يكون للقراءة؟ مرت معنا كذلك في مسألة تحريك الإصبع، وقلنا أن المسألتين مبنية على نفس القاعدة، وهي الفرق بين هل اللفظ للعموم أو للإطلاق، هذه مرت معنا. فقلنا من قال إن اللفظ للعموم شمل به جميع القيام في الصلاة، أن الإنسان يضع اليمنى على اليسرى على صدره، فهذا الأمر الذي يتعلق بإيش؟ من قال بالعموم قال السلام ورحمة الله، قال إن المصلي يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ومن قال إن اللفظ مطلق قال المراد به إيش؟ الفرد الشائع من جنسه، فهو القيام الطويل الذي يكون للقراءة. قال وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء. فقوله ما عم شيئين فصاعدا على أي شيء يدل على أن المصنف هنا يرى أن أقل الجمع اثنان، أنه قال ما عم شيئين فصاعدا، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المصنف يرى أن أقل الجمع اثنان. وقد دلت الأدلة أن الراجح المذاهب اللغويين أن أقل الجمع اثنان، من ذلك قول الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فإن تتوبا مثنى فقد صغت قلوبكما جمع. قلوبكما فقد صغت قلوب هذا جمع، ولكن الضمير مثنى كما، واضح؟ فالقلوب جمع، هذا لم يقل فقد صغت قد صغى قلباكما، وإنما قال فقد صغت قلوبكما. وكذلك قال الله عز وجل لموسى وهارون إنا معكم مستمعون. وكذلك قال سبحانه وتعالى يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك، لا تدع. كثير من الأدلة، منها قول الله عز وجل ها هنا فقد صغت قلوبكما، وكذلك ما مر معنا إيش؟ قال الذين دعوتكما، لا هذا مثنى، قال الذين كفروا ربنا أرنا الذين ضللنا من الجن والإنس جعلهم تحت أقدامنا ليكونوا من الخاسرين. نعم أسفلين. كذلك هذا يدل. فالمهم أن من تأمل الآيات في كتاب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا الأمر، كذلك في قصة داود وسليمان دلت الأدلة في الآية، دل سياق الآية على أن الله عز وجل خاطبهما بخطاب الجمع. فإذا قوله وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا دل على أن المصنف رحمه الله تعالى يرى أن أقل الجمع اثنان، وهذا هو الراجح. وقلنا إن العموم عمومه إيش؟ شمولي، ليس بعموم بدلي. ثم بعد ذلك ذكر المثال في اللغة فقال من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. قال وألفاظه أربعة. الأول الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. مثاله قول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر. فإنسان هذا اسم مفرد دخل عليه إيش؟ الألف واللام فأفاد العموم. كيف عرفنا أنه أفاد العموم؟ أن الله عز وجل بعد ذلك قال إلا الذين آمنوا فاستثنى، فالاستثناء دلنا على أن إيش؟ على أن المراد بالمفرد ها هنا العموم. ولكن الألف واللام قد تدخل على الاسم المفرد ولكن لا يراد بها العموم، وإنما تكون للعهد مثلا، تكون للعهد. مثال ذلك قول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة. فالألف واللام ها هنا لا تفيد العموم وإنما تفيد العهد. لماذا؟ لأن إيش قبلها؟ مصباح، كمشكاة فيها مصباح. المصباح أي أن هذا المصباح الذي ذكر هو في زجاجة. واضح الأمر؟ شيخ كيف تفيد العهد؟ العهد يعني مثلا السلام ورحمة الله، تفضل في خطابك مع أحد من الناس فتذكر له، تقول له التقيت برجل وكذا حصل كذا وكذا، ثم في أثناء سياقك فتقول له ذلك الرجل فعل كذا وكذا. فأنت الألف واللام هنا قلت له ذلك الرجل، أي ذلك الرجل الذي حدثتك بخبره في أول الحديث. واضح؟ فهذا يسمى إيش؟ يسمى بالعهد الذكري، أي أنه مذكور ذكرته في الكلام. وهناك عهد يسمى عهد ذهني. عهد ذهني يعني تخاطب أنت وبعض إخوانك ما يعرف، تقول له جاء الرجل، أنت تريد رجل معين يعرفه إيش؟ صاحبك، تقول له جاء الرجل. يعني الألف واللام للعهد، ولكن العهد ليس مذكورا وإنما هو عهد ذهني تعرفه أنت وصاحبك. واضح؟ فإذا الألف واللام قد تكون إيش؟ تكون للعهد، وقد تكون تفيد إيش؟ العموم، مثل قول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر. ما الذي يفرق بين الألف واللام الذي تفيد العموم والألف واللام التي تكون للعهد؟ سياق الكلام. فإن الإنسان لفي خسر، لو رفعت الألف واللام ووضعتها بدلها كل استقام الكلام، كل إنسان في خسر. واضح؟ فتؤدي نفس المعنى، خلق الإنسان ضعيفا، كل إنسان خلق ضعيف. فتستطيع أن ترفع الألف واللام وتضع مكانها إيش؟ كل. طبعا هذا ليس في كتاب الله عز وجل، إنما نقصد من ناحية إيش؟ المعنى. ولكن التي تكون للعهد لا يستقيم الكلام. فإذا قلت الزجاجة كأنها كوكب دري، كل زجاجة كأنها كوكب دري، الكلام لا يستقيم. مثال ذلك إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول. الألف واللام هنا لإيش؟ للعهد. أحسنتم، عهد ذكري، بارك الله. أنه ذكر الرسول أول، كما أرسلنا إلى فرعون رسول. فعصى فرعون الرسول، أي ذلك الرسول الذي أرسلناه إليه. فإذا هذا الأمر يعرف من خلال السياق، هذا الأول الذي هو الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. ثم قال واسم الجمع المعرف باللام. مثال ذلك واسم الجمع المعرف باللام قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. فهنا إيش؟ يوجد أطفال معرف بالألف واللام فيفيد العموم، فإذا بلغ كل الأطفال الحلم يستأذنوا، يجب عليهم أن يستأذنوا في الدخول. ولكن إذا كان الجمع غير معرف بالألف واللام لم يفد العموم. مثال ذلك قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أو مثال ذلك قول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر له فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فالرجال ها هنا لم تأتي إيش؟ معرفة، فلا تفيد أن كل الرجال يسبحون لله عز وجل في بيوت الله عز وجل. فإذا الذي يدل على العموم هو اسم الجمع المعرف بالألف واللام. شيخ في الآية الأولى تعني بعض المؤمنين صدقوا عهد من المؤمنين رجال، يعني مش المؤمنين بعض رجال من المؤمنين. نعم هذا هو صدقوا ما عهدوا الله عليه. فقال والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل وأي في الجميع. قال والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، هذا من باب التغليب، وإلا فمن قد تجيء في الكلام لغير العاقل، قول الله عز وجل فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. من هنا التحقت بأي شيء بما يعقل ولا غير عاقل. فهذا على سبيل التغليب، قوله من لمن يعقل هذا على سبيل التغليب. مثال ذلك قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كذلك قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن هذه تفيد إيش؟ تفيد العموم، فكل من شهد الشهر وجب عليه إيش؟ وجب عليه الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. من هنا إيش؟ تفيد العموم. قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، الآية، فكل من قتل خطأ وجب عليه إيش؟ هذه الكفارة. فإذا هذا ما يتعلق بإيش؟ بمن أنها تفيد العموم. ثم قال وما فيما لا يعقل، وما فيما لا يعقل، وكون ما تلحق بما لا يعقل كذلك على سبيل التغليب، لأنها قد تلحق بما يعقل، كقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. واضح؟ فها هنا لحقت بالعاقل النساء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فما هذه كذلك من ألفاظ العموم، أي أعطونا آية فيها ما وما أتاكم الرسول فخذوه وما أتاكم الرسول فخذوه وما أمروا إلا ليعبدوا الله. لا ها هنا نافية، وما أمروا هذا أسلوب حصر. قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أحسنت، هذه كذلك من ألفاظ العموم، أن يأتي بشيء آخر. ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات وما في الأرض كذلك. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. طيب أحسنت، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. هذه ما شرطية، كذلك ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما من دابة إلا عن الله رزق. هذا أسلوب قصر، ما هنا نافي. ثم بعد ذلك أتى الاستثناء إلا على الله رزقها، هذا أسلوب قصر. ها هنا دخلت على غير العاقل. نعم. قال وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع، أي الأي في فيما يعقل وفيما لا يعقل. مثالها أعطوا أي في كتاب الله عز وجل، كذلك تدخل فيها. نعم. قل أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. هاتوا أي أو أخرى. يا أي والذين لا كذلك، هذه تفيد إيه؟ تفيد العموم. قال وأين في المكان، هاتوا أين من كتاب الله عز وجل. أينما تكونوا يدرككم الموت. أحسن، أينما تكونوا يدرككم الموت. ففي عموم، في المراد به إيش؟ عموم المكان، أي في أي مكان كنتم فإن الموت إيش؟ سيدرككم. قال وأين في المكان، قال ومتى في الزمان. مثال متى، هذه استفهامية. مثال متى في كلام العرب متى تزرنا، نقول مثلا تقول متى تزورني أكرمك، متى تزورني أكرمك، لا أكرمك جواب شرط. فهذه ماذا أفادت؟ أفادت العموم، أي أنك في أي زمن زرتني أكرمتك، فمتى تزورني أكرمك. فهذا يفيد إيش؟ يفيد العموم. قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات. قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات. فمثال ما التي للاستفهام، تقول ما فعل الرجل، ما فعل الرجل، فأنت تسأل عن عموم، عن عموم فعله. وقال وما في الاستفهام والجزاء، وفي بعض النسخ وما في الاستفهام والخبر، وهذا قيل إنه تصحيف. قد ذكر ابن الصلاح في شرحه أنه يحتمل أن يكون للخبر، كأن يقول يسأل رجل يقال له ما فعلت فيجيب ما فعلت. واضح معنى الكلمة، أي أي شيء فعلت، أي فيجيب فعلت الذي فعلته. واضح، فيفيد إيش؟ العموم. فهو ذكر أنه فعل ولكنه لم يحدد ما الذي فعل، قل له ما فعلت فيقول إيش؟ ما فعلت، أي أني فعلت الذي فعلته. فهذا إذا أريد بها إيش؟ أريد بها الخبر. قال ولا في النكرات، المراد به إيش؟ لا الناهية ولا النافية. فإذا قال لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، أفادت إيش؟ أفادت، هو نفي، أفادت العموم، أي أنه لا يوجد أي رجل في الدار. وكذلك إذا كانت اللام لا نافية، مثل قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ولا جدال في الحج. فاللامها هنا إيش؟ لام نافية. قلنا أن الجملة تفيد إيش؟ تفيد أنها جملة إنشائية، ولكنها أفادت النفي عموم الرفث والفسوق والجدال في الحج. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجرى. فذكرها هنا أن العموم من صفات إيش؟ من صفات النطق. ما المراد أنه من صفات النطق؟ المراد أنه لا يلحق الأفعال. قال: فلا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل. مثلا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالكعبة، حديث بلال رضي الله عنه، ففعله لا يدل على إيش؟ لا يدل على دوام صلاته في الكعبة. لماذا؟ ولكن نفي الفعل يدل على العموم. ففرق بين إثبات الفعل وفرق بين نفي الفعل. فنفي الفعل يدل على العموم. مثلا إذا قال: سآكل طعاما، أو أقسم قال: والله لآكلن طعاما، بأدنى قدر من الأكل يكون إيش؟ قد بر بيمينه. ولكنه إذا قال: والله لن آكل طعاما، ها هنا لا يكون بارا بيمينه إلا إذا ترك جميع الطعام. فالفعل لا يدل على إيش؟ على العموم، ولكن ترك الفعل يدل على العموم. لماذا؟ لأن الفعل إيش هو؟ هو حدث مقترن بزمن. فهذا الحدث الذي هو المصدر، يقول أكلت أكلا، هذا المصدر الذي هو إيش؟ الأكل، يصدق عليه أدنى درجات الامتثال، فبمجرد أكله يكون قد حقق هذا المصدر الذي هو الحدث، واضح؟ ولكنه إذا نفى الأكل، إذا نفى الفعل قال: والله لا آكل، لا يكون ممتثلا إلا إذا ترك الأدنى، فيكون إيش؟ دالا على العموم. فهذا قوله: والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجرى. سنكمل بإذن الله عز وجل المجلس القادم بأني متعب. Gracias.